وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ما معنى الخالق؟ معنى الخالق الذي أبدع وكون جميع الحادثات، أي أبرزها من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى إلا لله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وخلق هذا العالم، أي أخرجنا من العدم إلى الوجود. والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله، فلا يقال الأب هو خلق ولده، ولا يقال سنخلق جيلا، ولا يقال نخلق أمة كما يستعمل هذا التعبير بعض الجهال. هذا الكلام، إطلاق الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، إطلاقه على غير الله كفر وخروج من الإسلام. فلا يجوز أن يقول الإنسان: أنا خلقت ولدي. وين صرته؟ كلام. نعم. طيب ماشي. طيب. إذن كان الشيخ يوسف بارك الله فيه أكمل لكم، ونتكلم الآن عن ما وصل أو الموضع الذي وصل إليه. يقول المؤلف رحمه الله: يجب الاعتقاد أن الله وحده القديم الذي لا ابتداء لوجوده، وأن كل ما سواه حادث، فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال، من الذرة إلى العرش، ومن كل حركة للعباد وسكون ونوايا والخواطر، هو بخلق الله، لم يخلقه أحد سوى الله، لا طبيعة ولا علة، بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته، بتقديره وعلمه الأزلي، لقول الله تعالى: وخلق كل شيء. قال الإمام النسفي: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله. هذا كان شرحه لكم. وملخص هذا الذي قرأناه الآن هو أنه لا يجوز لإنسان أن يعتقد أنه يدخل شيء في هذا العالم بغير مشيئة الله. فمن قال عن شيء دخل في الوجود هذا بغير مشيئة الله أو هذا بغير خلق الله، فهو كافر، لأنه يكون جعل لله شريكا. فهذا العالم وما فيه وجد بخلق الله، ليست الطبيعة التي أوجدته، وليست العلة التي أوجدته. الطبيعة مخلوقة والعلة مخلوقة، والله خالق لكل هذا العالم. ولا يقال عن الله علة، ولا يقال عن الله سبب، لأن الله هو خالق العلة وخالق السبب. والعلة في لغة العرب التغير كالمرض، هذا يقال له علة. فيكفر من يقول عن الله تعالى علة العلل أو علة الوجود. هؤلاء الفلاسفة الكفار لا يقولون الله خالق، يقولون الله علة. بعضهم يقول الله علة، يعني كيف عزعم علة وجود ضوء الشمس؟ الشمس يعني بيعتبر الشمس علة لوجود ضوئها، فبيقول الله علة لوجود العالم، لأنهم ما بيقولوا الله خالق. فهؤلاء كفار. اللي بيقول الله علة أو العلة الكبرى أو علة العلل أو السبب أو المصدر أو المنبع أو المنبع أو الواسطة، كل هذا إلحاد وكفر، لأنه وصف لله بصفات خلقه وإنكار لذات الله. يعني جعلوا الله صفة مخلوقة وجعلوه شيئا مخلوقا وأنكروا ذاته، فهؤلاء كفار. كما أنه لا يقال عن الله تعالى سبب، فالسبب مخلوق والعلة مخلوقة، وإنما ماذا يقال؟ الله خالق لهذا العالم، الله خالق الأسباب والمسببات، الله خالق لهذا العالم، ولا يقال علة عن الله. قال ركن الإسلام الإمام علي السغدي، وهو من فقهاء المذهب الحنفي في القرن الثامن الهجري، قال: من سمى الله علة أو سببا فهو كافر. وكثير اليوم من المعاصرين يسمون الله بهذه الأسماء، وهذا كفر. يسمون الله بهذه التسميات، يقولون عنه عقل مدبر وريشة مبدعة ولوحة إلهية ويد خفية وقوة خارقة وقوة خالقة وقوة وراء الكون وسبب ومصدر وعلة ومنبع وواسطة، كل هذا كفر. من سمى الله بذلك أو أطلق ذلك على الله أو أطلق شيء من هذا على الله فقد كذب الله تعالى، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء. فالله خالق، لا يقال عنه علة ولا يقال عنه مهندس الكون الأعظم. المهندس هو الذي يعمل فكره في تهيئ خرائط البناء، وقد يخطئ وقد يصيب، يعمل فكره، هذا من صفات المخلوقين. فمن أطلق على الله كما فعل سيد قطب مهندس الكون الأعظم أو العقل المدبر أو الريشة المبدعة أو اللوحة الإلهية، كل هذا كفر. كذلك إذا قال عنه قوة، لأن الله ذات موصوف بالقوة، فأما إذا قال عنه قوة فقد نفى ذات الله وجعله صفة. الله ماذا قال في القرآن عن نفسه؟ ذو القوة المتين، ذات موصوف بالقوة، لا يقال عنه هو قوة، فهذا إنكار لذات الله وهو كفر وخروج من الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله: تكلم عن صفة الكلام لله. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط: ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. الله يقول: وكلم الله موسى تكليما. والله تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلام خلقه، لا يشبه كلامنا، ليس لكلامه ابتداء وليس له انتهاء، لا يطرأ عليه سكوت أو تقطع، لأنه ليس حرفا ولا صوتا، وإنما هو صفة لله تعالى لا يشبه كلام المخلوقين. من صفات الله صفة الكلام، وكلام الله ليس ككلام الإنس ولا الجن ولا الملائكة، ولا يشبه كلام المخلوقين. كلام الله ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة وليس مبتدأ وليس مختتما، كلام الله بلا فم ولا لسان ولا أسنان ولا أضراس ولا اصطكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف ولا لهات ولا حلق، كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. الله متصف بصفة الكلام وكلامه لا يشبه كلام خلقه. الآن ونحن في الدنيا لا نستطيع أن نفهم حقيقة صفة الكلام، وإنما في يوم القيامة الإنس والجن يسمعون كلام الله الذي ليس حرفا وليس صوتا، ويفهمون منه أنه يسألهم عن أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. أي أن الله يسمع كلامه الإنس والجن، ويفهمون من كلام الله أنه يسألهم عن أعمالهم. والدليل على أن الله كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة هذه الآية الكريمة: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كم هذا البشر؟ لا يعلم عدد هذا البشر إلا الله، والجن عددهم أكثر من هذا البشر بكثير، كذلك لا يعلمهم إلا الله. وكذلك يوجد فرقة من البشر يقال لهم يأجوج ومأجوج، هؤلاء أكثر من هذا البشر على ما جاء في بعض الروايات ب99 مرة، وفي بعض الروايات هذا البشر بالنسبة ليأجوج كواحد من 1000. وهذا البشر كله ومعه يأجوج ومأجوج ومعهم الجن، ويوجد 3 أمم من البشر وراء يأجوج ومأجوج يقال لهم لأمة منهم منسك، وللأمة الثانية تاريس، وللأمة الثالثة لمك. هؤلاء أيضا كلهم وكل هذا البشر ويأجوج ومأجوج والجن وإبليس معهم، الذي يمكن مضى عليه منذ خلق وإلى اليوم 100,000 سنة أو أكثر أو أقل، كل هؤلاء الله سيحاسبهم ويسألهم عن أعمالهم ويفرغ من حسابهم في وقت قصير، لأن كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، قال أسرع الحاسبين. وفي آية ثانية قال سريع الحساب، أما لو كان يتكلم بحرف وصوت ولغة لانتهى يوم القيامة، وبعد لم ينتهي من حساب إبليس وحده. يوم القيامة كله أديه 50,000 سنة، فلو كان يتكلم مثلنا بحرف وصوت كان خلص يوم القيامة، اللي هو 50,000 سنة، وبعد ما انتهى من حساب إبليس لحاله. ولكن بما أن الله كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، يحاسب إبليس والجن والإنس ومعهم يأجوج ومأجوج ومنسك وتاريس وتاويل، ويفرغ من حسابهم في وقت قصير، لأن الله كلامه ليس ككلام خلقه، قال عن نفسه أسرع الحاسبين. وإلا لو كان يتكلم كخلقه بحرف وصوت لكان أبطأ الحاسبين، وهذا لا يجوز على الله، وهذا لا يجوز على الله. إذن كلام الله ليس بشفتين، مش بأسنان وأضراس، مش بلغة. طيب إذا واحد سألك كيف عم بتقولوا كلام الله الذاتي منه حرف ولا صوت ولا لغة، وقد نزل القرآن الكريم باللغة العربية، ونزلت التوراة الأصلية باللغة العبرية، والإنجيل الأصلي باللغة السريانية، وانتوا عم بتقولوا كلام الله منه حرف ولا صوت ولا لغة، شو الجواب؟ انتبهوا منيح، لو كتب هنا على اللوح او على الجدار لفظ الجلالة الله، هل معنى هذا ان هذه الاسماء، ان هذه الحروف هي الذات المقدس الذي نعبده، ام ان هذا الاسم يدل على الذات المقدس؟ هل اسم بدل على الذات المقدس الأزلي الأبدي الذي نعبده. كذلك الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء هي عبارات عن كلام الله الذاتي الأزلي يلي منه حرف ولا صوت ولا لغة، فهذه الكتب تدل على ذلك الكلام الذاتي. يعني الكتب المنزلة على الأنبياء يقال عنها كلام الله، القرآن يقال عنه كلام الله، اللفظ المنزل يقال عنه كلام الله. ليش؟ لأنه منه من تأليف جبريل ولا من تأليف محمد ولا من تأليف الإنس ولا من تأليف الجن، واللفظ المنزل باللغة العربية، لكن هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي يلي هو منه حرف ولا صوت ولا لغة. مثل ما أنه اسم اللفظ الجلالة بدل على الذات المقدس، ومش هالاسم ولا هالحروف هي الذات المقدس الذي نعبده، كذلك اللفظ المنزل القرآن بدل على كلام الله الذاتي الأزلي، وليست هذه هي عين كلام الله الذاتي الأزلي. واضح؟ انتبهوا معي. ومن الدليل على أن اللفظ المنزل القرآن، اللفظ المنزل باللغة العربية، ليس هو عين كلام الله الذاتي الأزلي قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن اللفظ المنزل يقال عنه كلام الله، هل المشركين الكفار يسمعون كلام الله الذاتي الأزلي اللي هو منه حرف ولا صوت ولا لغة؟ لا، لا يسمعون. إذن عن شو لكن حتى يسمع كلام الله؟ عن اللفظ المنزل. أما كلام الله الذاتي الأزلي اللي منه حرف ولا صوت ولا لغة، في الدنيا لم يسمعه إلا موسى ومحمد وجبريل. انتبهنا؟ كلام الله الذاتي في الدنيا لم يسمعه إلا مين؟ موسى ومحمد وجبريل. الله أزال الحجاب المعنوي عن سمعهم فسمعوا كلام الله الذاتي الأزلي لمن حرف ولا صوت ولا لغة. كما أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون وهم في الجنة، أما هو موجود بلا مكان، وهو ليس جسما ليس حجما ليس كمية، كما أنه لا يشبه شيئا وصح وجاز أن يرى، كذلك كلامه اللي منه حرف ولا صوت ولا لغة جاز وصح أن يسمع مع أنه ليس ككلام المخلوقين. وفي الدنيا لم يسمعه إلا موسى ومحمد وجبريل. أما يوم القيامة كل البشر والجن يسمعون كلام الله. الأتقياء والأولياء والصالحين بيفرحوا، يزدادون فرحا وسرورا، وأما الكفار فيفهمون من كلام الله أنه غاضب عليهم فيزدادون نكدا وحسرة وعذابا، وأما المسلمين العصاة أهل الكبائر فبيكونوا بحال بين حالتين، يعني ليسوا كالأتقياء ولا كالكفار. تبهنا؟ فإذا هذا بالنسبة لصفة الكلام في حق الله. نرجع بنقول كلام الله منه حرف ولا صوت ولا لغة، لكن القرآن اللفظ المنزل هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي. طيب إذا واحد سألك كيف جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزله على محمد؟ اللفظ المنزل على محمد جبريل وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى لما خلق القلم الأعلى أمره أن يكتب على اللوح المحفوظ كل ما هو كائن في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. انتبهوا، مش إلى أبد الآبدين. بعض الناس شو بيقولوا؟ أنه مكتوب باللوح المحفوظ كل شيء إلى أبد الآبدين. لا، أعوذ بالله، اللوح المحفوظ مخلوق، وكيف يحيط المخلوق بالأشياء إلى ما لا نهاية لها؟ لا، إذن اللوح المحفوظ شو مكتوب فيه؟ ما هو كائن في هذه الدنيا لأيمتين؟ إلى قيام الساعة، مش إلى الأبد. إلى متى؟ إلى قيام الساعة. ومن جملة الأشياء المكتوبة في اللوح المحفوظ الكتب السماوية 104 التي نزلت على الأنبياء، نزل على الأنبياء 104 كتب سماوية، 104 هذه الكتب السماوية مكتوبة في اللوح المحفوظ. جبريل سمع كلام الله الذاتي الأزلي يلي منه حرف ولا صوت ولا لغة، وفهم منه أن الله يأمره أن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ وأن ينزل به على محمد، فجبريل قرأه على محمد بأمر من الله، وليس الله قرأه على جبريل، وليس الله قرأه على محمد، لأن النطق والتكلم بالحرف والصوت واللغة من صفات مين؟ المخلوقين. فلا يقال عن الله ناطق، ولا يقال الله نطق القرآن، وإنما جبريل سمع كلام الله الذاتي الأزلي وفهم منه أن الله يأمره أن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ ويقرأه على محمد، فجبريل صار ينزل به ويقرأه على محمد كما أمر. وهذا معنى الآية الكريمة، انتبهوا منيح، إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن، لقول مقروء، رسول جبريل. وهذا بإجماع المفسرين أن الرسول هنا هو جبريل. إنه لقول رسول كريم أي أن جبريل قرأ القرآن على محمد بأمر من الله. انتبهوا، وهذا دليل على أن الله كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. ليش؟ لأنه لو كان بحرف وصوت ولغة لقال إنه لقولنا، لقال إنه لقولي، لكن ماذا قال؟ إنه لقول رسول كريم أي مقروء جبريل، لأن الله لا يوصف بالنطق. لا يقال الله قرأ القرآن على محمد كما يقرأ الأستاذ على الطالب الدرس، لا، فالله ما قرأ القرآن على جبريل ولا قرأ القرآن على محمد كما يقرأ الأستاذ على الطالب، لا، وإنما جبريل أخذه من اللوح المحفوظ وقرأه على سيدنا محمد بأمر من الله تعالى. إنه أي القرآن لقول مقروء رسول جبريل، يعني أن جبريل قرأ القرآن على محمد بأمر من الله عز وجل. فهذا دليل على أن الله كلامه ليس حرفا وليس صوتا، وإلا لو كان الله ينطق ويتلفظ هذا لا يجوز على الله. يعني ما بنقول الله تلفظ القرآن، ولا بنقول الله نطق القرآن، ولا بنقول الله قرأ القرآن على محمد. لما كان كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة قال إنه لقول رسول كريم مقروء جبريل على محمد، ما قال إنه قراءة أو قول على محمد، قال إنه لقول رسول كريم، لأن جبريل قرأه على محمد بأمر من الله تعالى. إذن الله كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة ولا يشبه كلام العالمين. يكفينا هذه الآية الكريمة، فلا تضربوا لله الأمثال. هل يجوز أن يكون الله كلامه ككلام الجن؟ لا. ككلام الإنس؟ لا. ككلام الملائكة؟ لا. إذن يجب أن يكون ليس ككلام خلقه. فلا تضربوا لله الأمثال. ثم انتبه معي جيدا، الصوت واللغة والحرف هذه صفات حادثة مخلوقة أم أزلية؟ حادثة مخلوقة. الصوت والحرف واللغة صفات أزلية أو صفات مخلوقة؟ صفات مخلوقة. الله صفاته كلها أزلية أبدية، إذن لا يتكلم بصفة حادثة، لأن الصوت واللغة والحرف صفات حادثة. متى وجدت؟ عندما وجد من يتكلم بها، عندما وجد من يتكلم بها. الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي، الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. الله خلق هذا النطق في الجنة، وأول من تكلم بالحرف والصوت واللغة من المخلوقين ذوي الأرواح والعقول مين؟ الملائكة. الملائكة ثم إبليس ثم آدم. ليش قلنا من ذوي الأرواح والعقول؟ لأن الجنة جماد، الجنة جماد، الجنة جماد، ليست من ذوي الأرواح والعقول. يعني الجن فيهم أرواح وعقول، الإنس فيهم أرواح وعقول، الملائكة لهم أرواح وعقول، أما الجنة جماد. لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. والملائكة خلقوا قبل إبليس وقبل آدم، وهم مخلوقون لله فيتكلمون بحرف وصوت ولغة. ثم بعد الملائكة من؟ إبليس، لأن إبليس كان خلق قبل آدم، ثم بعد ذلك آدم. إذن الصوت واللغة والحرف صفات حادثة، صفات شو؟ حادثة مخلوقة. والله صفاته ليست مخلوقة، وكلامه الكلام الذاتي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة ولا يشبه كلام المخلوقين. وقلنا لكم الآن ونحن في الدنيا يجب علينا أن نعتقد هذا الذي قلناه، لكن لن نستطيع أن نفهم حقيقة كلام الله في الدنيا، لأن كلامه ليس ككلام الخلق. أما يوم القيامة نسمع كلام الله تعالى، لأنه قلنا لكم الإنس والجن كلهم يسمعون كلام الله، لأن الرسول قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قلنا لكم يسمعون كلامه الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. الله يسأل العباد عن أعمالهم يوم القيامة، بس ما بنقول يسأل كل فرد من البشر ومن الجن عن كل حركة وكل قول وكل فعل وكل اعتقاد وكل كلمة. شو بنقول؟ يسألهم عن أعمالهم، يسأل العباد عن أعمالهم ويفهمون أنه يسألهم ويحاسبهم. الأتقياء يزدادون فرحا، الكفار يزدادون حسرة، لأنهم يفهمون من كلام الله أن الله غاضب عليهم. وأما العصاة فليسوا كالأتقياء وليسوا كالكفار. يعني وضح الكلام في مسألة صفة الكلام. إذن يجب الاعتقاد أن الله كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. هلا إذا واحد قال لك يا شيخ من وين عم بتقولوا هالكلام؟ من وين جبتوا هالتفصيل؟ من وين هالكلام؟ هذه الآية ليس كمثله شيء تكفي في ذلك، لأن هذه الآية نزهت الله عن كل ما كان من صفات المخلوقين. ركز معي، الحرف والصوت واللغة من صفات المخلوقين أم لا؟ إذن هو مستحيل على الله. الابتداء والانتهاء من صفات المخلوقين أم لا؟ بلى، إذن هو مستحيل على الله. التقطع والسكوت بعد كلام والكلام بعد سكوت من صفات المخلوقين أم لا؟ إذن هو مستحيل على الله، مستحيل على الله. وأبو حنيفة الإمام الفقيه المجتهد العالم الكبير قال رضي الله عنه: ويتكلم عن الله لا ككلامنا نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، هذا صفاتنا، ليست من صفات الله. المخارج والحروف والآلات من صفات المخلوقين، والله متكلم بلا آلة ولا حرف، هذا كلام علماء السلف. ثم هذه الآية تكفينا. ثم أليس الله قال ولله المثل الأعلى؟ شو يعني ولله المثل الأعلى؟ الوصف، أي أن الله له الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فلو كان كلام الله ككلام غيره لكان كمخلوقاته، لجاز عليه ما يجوز على المخلوقات. وإذا عند ذلك كيف تكون، وما معنى هذه الآية ولله المثل الأعلى، وما معنى هذه الآية ليس كمثله شيء؟ إذا وجب الاعتقاد بأن الله كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. هون بدي أقول لكم شغلة، بعض الجهال اللي ما تعلموا الدين والعقيدة بيعترضوا علينا، بيقول يا شيخ كيف انتوا عندكم جرأة انه تفصلوا كل هالتفصيل وتفوتوا بهالتوسيع بالمواضيع؟ اصلا نحن ما جئنا بجديد، كل الذي شرحناه هو معنى الآية ليس كمثله شيء. هذا كلام ابو حنيفة، كلام الشافعي واحمد، كلام علماء الأمة. نحن ننزه الله عن صفات مخلوقاته، عن صفات المخلوقات، لأنه إذا واحد انترك للجهل وانترك لوسوسات الشيطان شو بيصير؟ بظن أنه الله بيتكلم بحرف وصوت ولغة. وهذا موجود ببعض الكتب المحرفة مثل كتب ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب وكتب الوهابية، موجود فيها بيقول لك والله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء وكلامه كالرعد القاصف. شو هالكلام هذا؟ بيقول لك كلامه يكون من حيث القوة كالرعد الذي يزلزل الأشياء. شو هالكفر هذا؟ بيقول لك والله يتكلم بحرف وصوت. شو هالكفر هذا؟ عقيدة المسلمين الله ليس كمثله شيء، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. قال المؤلف رحمه الله، تكلم عن قول المؤلف لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. الجواب: الله تعالى مباين، أي غير مشابه، لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين. هون انتبه منيح، لما نقول ذات الله مش يعني جسم، لما نقول ذات الله مش يعني جسد، لما نقول ذات الله مش يعني حجم، لما نقول ذات الله مش يعني صورة، لما نقول ذات الله مش يعني هيئة وكيفية وشكل. طيب شو معنى ذات الله؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. بنقول ذات الله حقيقة الله الذي، ما بنقول التي، لأنه ليس من الأدب أن يتكلم عن الله بصيغة المؤنث، هذا لا يوافق الأدب، وإنما نقول ذات الله الذي، حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، هذا في حق الله. أما إذا قلنا ذات الإنسان، الإنسان مخلوق، فذاته مخلوق، يعني الهيئة التي هو عليها، الحية، البقرة، الفرس، ها؟ ذات الشمس، ذات الأرض، ذات الجبل، يعني الهيئة التي جعلهم الله عليها، لأنه هو المخلوقات إلهم أجسام، إلهم أجساد. أما الله منه جسم، منه حجم، وإنما الله لا يشبه شيئا من خلقه. فبنقول ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. فذات الله لا يشبه ذوات المخلوقين ولا يشبه أحدا من المخلوقين. والصفات، أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. والأفعال، أي أفعاله لا يشبه أفعال المخلوقات، لأن فعل الله أزلي أبدي، والمفعول شو المفعول؟ المخلوق، المفعول المخلوق، يعني نحن، السماء، الأرض، الجنة، النار، الشمس، القمر، الإنس، الجن، الملائكة، هذه ماذا يقال لها؟ مفعولات، حوادث، مخلوقات، هذه كلها يقال عنها مخلوقات، ويقال عنها مفعول، ويقال عنها حادث، ويقال عنها مخلوق. صفة الله، فعل الله صفة أزلية أبدية، أما المفعول المخلوق منه أزلي أبدي، المخلوق شو؟ حادث له بداية. فقلنا ذات الله لا يشبه المخلوقات ولا يشبه ذوات المخلوقات، وصفات الله لا تشبه صفات المخلوقات. لما نقول الله عالم، علم الله ذاتي، علم الله أزلي أبدي، لا يزيد لا ينقص لا يتغير لا يتطور، علم الله بلا معلم ولا أستاذ ولا دماغ ولا قلب ولا ذاكرة. أما لما أقول الشافعي عالم، علمه مخلوق، وعلمه يتغير، وعلمه يزيد وينقص، واضح؟ علم المخلوق مخلوق، وعلم المخلوق يتغير، أما الله علمه لا يتغير ولا يتبدل. يعني في الأزل، انتبهوا شو قلنا لكم هذيك المرة، ما بنقول من الأزل، بنقول في الأزل، يعني فيما لا بداية له، الله عالم أننا سنجتمع اليوم وفي هذه السنة وفي هذا الشهر وفي هذا اليوم وفي هذا الأسبوع وفي هذا اليوم وفي هذه الساعة وفي هذا المكان وفي هذا المسجد وفي هذه المحلة وبهذا العدد وبهذا الشكل وبهذه الهيئات وبهذه الألوان وبهذه الثياب، وكل منا كيف تكون جلسته، وأننا سنتكلم في هذا الأمر، فحصل ما علم الله أنه سيكون. مش هلأ الله علم الآن لما اجتمعنا، لا، مين يلي الآن يعلم؟ المخلوق. أما الله في الأزل عالم أننا سنجتمع فاجتمعنا، علم الله لا يتغير، الله في الأزل عالم فلان حيجي بنتين، فلان حيجي خمس صبيان، فما بنقول هالبنت كان الله بده يخلقها صبي رجع خلقها بنت، هذا كفر، ما بينقال. هذا الرجال كان الله بده يخلقه بنت رجع خلقه رجال، هذا كفر. فالذي ينسب لله الجهل وتغير المشيئة شو بيكون؟ كافر. إذن صفات الله ما بتشبه صفاتنا، صفات الله أزلية أبدية. ألسنا نقول الله قادر؟ لكن قدرة الله أزلية أبدية، والله يخلق الأشياء بلا مباشرة، بلا جارحة، بلا حركة، بلا تغير، بلا انتقال، بلا انفعال، بلا إحساس، بلا حركة، بلا مباشرة، لأن هذا من صفاتنا نحن. انتبهوا منيح، نحن نعمل بالآلة والمباشرة والحركة، نحن نعمل بالحركة وبمباشرة الأشياء، نمسك الأشياء نباشرها لأنه نحن مخلوقين. أما الله يخلق الأشياء بقدرته بلا آلة ولا جارحة ولا مباشرة، انتبهوا منيح، يوجد الأشياء ويخلق الأشياء بقدرته من غير احتياج لمخلوق ومن غير حركة ومن غير مباشرة للأشياء. طيب إذا واحد سألك عم بتقوله الله يخلق الأشياء بلا مباشرة، لكن شو معنات الآية؟ معه انتبهوا منيح، اذا شو معنات الايه؟ قول الله تعالى ذاما ابليس لانه رفض ان يسجد لادم: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. هون الايه: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، مش معناته انه الله باشر طينة ادم وخلقها، لا، هذه المباشرة اللي عم بنقول عنها من صفات المخلوقين هذا مستحيل على الله. طيب شو معنات لما خلقت بيدي؟ بعنايتي. هون يدي في هذا الموضع في القرآن بمعنى العناية، هل تفسر هون بمعنى القدرة؟ لا، الله على كل شيء قدير وخلق آدم وكل البشر بقدرته، بس معنى الآية هون العناية مش القدرة. ليش؟ لأن آدم نبي رسول، والله تعالى أعلم الملائكة أنه فضل آدم عليهم وأنه سيكون من ذريته أنبياء، فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية واحترام لأنه خلقه بعنايته. بعنايته. طيب إذا واحد فسر هون بمعنى القدرة، قل له ما الكل خلق بقدرة الله، آدم وغيره. فلو كان المعنى هون بمعنى القدرة، أين المزية التي لآدم على غيره؟ أين المزية التي لآدم على غيره؟ فهون بمعنى شو تفسر؟ العناية. يعني الله خلق آدم بعنايته. من الذي أمر الملك أن يأخذ التراب من هذه الأرض ويصعد به إلى الجنة ثم يخلط هذا التراب بماء من الجنة في الجنة؟ معناه أن آدم خلق بعناية الله وله شرف عظيم لأنه نبي. أما بمطرح ثاني بموضع تفسر بمعنى القدرة، مثل أي آية؟ الله يقول: والسماء خلقنا، والسماء بنيناها بشو؟ بأيد، أي خلقناها بقوة بقدرة. هون بأيد أي بقوة، ليس معناها المباشرة، وإنما معناها أن الله خلق السماء بقدرته، هكذا قال ابن عباس، لأن هذا العالم كله وما فيه خلق بقدرة الله. واضح الكلام؟ إذن الله لا يباشر، مستحيل عليه المباشرة. شو بيقول الإمام زين العابدين؟ مين زين العابدين؟ علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعني حفيد سيدنا علي ابن أبي طالب. هو ما اسمه زين العابدين ولا اسمه السجاد، اسمه علي بن الحسين، لكن لقب بالإمام السجاد لكثرة صلاته وعبادته، ولقب بزين العابدين كذلك. أما هو اسمه علي بن الحسين، شو بيقول علي بن الحسين؟ بيقول في تعظيم الله: لا إله إلا أنت، سبحانك تنزهت تقدست، لا يحويك مكان، لا تحس ولا تمس ولا تمس ولا تجس. وهذا الكلام من أشمل كلام العلماء في التوحيد، وهو معنى الآية: ليس كمثله شيء. لأنه المس، أن يمس أو يمس أو يجس، من صفات من هذا؟ المخلوقين. فما بينقال يا الله شعور فينا، ما بينقال يا الله حس فينا، ما بينقال حاسين بوجود الله معنا. هذا ضلال كفر، الذي يقول عن الله يحس ويمس ويمس هذا كفر، والذي يقول عن الله كالهواء يحس به هذا كافر. انتبهوا، ها بعض الختيارية بيقولوا يا رب شعور فينا، أعوذ بالله، الشعور من صفات المخلوقين، الإحساس والانفعالات النفسية من صفات المخلوقين. ما بينقال حاسين بوجود الله معنا، أعوذ بالله. يقال اعتقادنا أن الله عالم بنا مطلع علينا. بنقول يا رب يسر أمورنا، ما بنقول شعور فينا. الذي ينسب لله الشعور والإحساس كافر، ليس من المسلمين. إذا شوفوا ما أجمل هالكلام اللي قاله سيدنا زين العابدين: لا إله إلا أنت، سبحانك لا يحويك مكان، لا تحس ولا تمس ولا تمث ولا تجس، لأنه ليس كمثله شيء. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والبخاري رحمهما الله تعالى: فعله تعالى صفة له في الأزل، والمفعول حادث. شو قلنا لكم المفعول؟ يعني المخلوق. المخلوق حادث، أما فعل الله صفة له في الأزل. فعل الله ليس مخلوقا، فعل الله ليس حادثا، يعني الصفة صفة الله. أما المفعول يعني المخلوق شو بيكون؟ حادث. ما معنى قول المؤلف سبحانه